فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 假若我把他降世给一个非阿拉伯人，而那个人对他们宣读他，那么他们绝不会信仰他。我这样是犯罪的人常怀否认的意念，他们不信仰他，直到他们看见痛苦的刑罚，那种刑罚将在他们不知不觉的时候忽然降临他们，他们将说，我们将蒙宽限吗？难道他们要求我的刑罚早日实现吗？你告诉我吧，如果我让他们享受若干年，然后他们所被警告的刑罚降临他们，那么他们以前所享受的对于他们究竟有什么好处呢？ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطينوما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون 我不毁灭任何城市，除非那城市里已有过若干警告者，去教诲其中的居民，我不是不义的，恶魔们没有带着他降下，那对于他们既不是适宜的，也不是他们所能的，他们却是被驱逐而不得与闻的。 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوموتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم 除安拉外，你不要祈祷别的神灵，以免你遭受刑罚。你应当警告你的亲戚，你对于跟随你的那些信士，应当加以慈爱。如果你的亲戚违抗你，你应当说，我对于你们的行为却是无干的，你应当信赖万能的至慈的主，你起律的时候他看见你，而且看见你率众礼拜的种种动作，他却是全聪的，却是全知的。 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون